الله الله الله الله. أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله الله الله الله. فقل جاء الحق وزنق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله الله الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبالحق الله الله. قل آمنوا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بس انتهى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما فله الأسماء الحسنى. أنا هو تعالى جل شأن ولا تجعل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم.